الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ رسالة ربه جل وعلا وأدى الأمانة التي كلف بها وجاهد في الله حق جهاده واتقى الله حق تقاته وعبد ربه حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سأعرض لأمر يظهر في بادئ الحال أو في أول النظر أنه موضوع سياسي محض، وحقيقته أمر ديني ودنيوي ولا ينفك بالكلية عن السياسة، وهو أمر يهم كل فرد من أفراد هذه الأمة وخاصة هذه البلاد، وهو موضوع المناهج التربوية والدراسية، فلا يخلو واحد منا، نحن الحاضرون هنا، لا يخلو من أن يكون له في المدارس أو المؤسسات التربوية ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو قريب أو قريبة، فهو أمر يمس البيوت بأسرها، ولا يكاد يوجد بيت لا يتأثر به، ومن ثم فهو أمر يهم الأمة بأسرها، وخاصة إذا تحدثنا على نطاق بلادنا ووطننا. المناهج الدراسية والتربوية نعني بها تلك المقررات الدراسية التي تدرس في جميع المحاضن والمؤسسات التعليمية والتربوية بدءاً من الرياض إلى نهاية التعليم الجامعي، وهو أمر قد توصل الناس إليه وفقاً لتطور الحياة ومتطلباتها، حيث استقر الأمر على أن يربى الأجيال ويعلمون العلم عبر هذه المؤسسات والمحاضن لإعدادهم نشأة أو ناشئة صالحة من البنين والبنات يخدمون أهلهم وأرضهم وبلادهم في الدنيا وينفعون أنفسهم ويستقيمون على دينهم ويتربون على أخلاقه وعلى سلوكياته. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، أنزل الله تعالى عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آيات من السورة. وهذا دليل واضح على أن هذا الدين العظيم أولى عناية بالغة للتعليم، بل إنه رفع من شأن العلم وطلبته وأهله، بل إن الأمة لا ترتقي في حياتها وفي آخرتها ولا تنجو ولا تنال السعادة إلا بالعلوم النافعة، وعلى رأسها علوم الشريعة والواجبات العينية. المؤسسات التربوية والتعليمية أنشأت لمقصدين عظيمين. المقصد الأول والأعظم هو تربية الناشئة وعلى السلوك القويم، وأن نعلمهم فروض الأعيان التي فرضها الله تعالى على كل مكلف منذ أن حمل الإنسان الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي أمانة التكليف. فلا يظنن ظان أنه يعيش في هذه الدنيا تحت سماء الله جل وعلا وفوق أرضه، وهو يتنفس من هوائه ويتغذى مما أنزله الله تعالى من أرزاق، وأنه غير مكلف كبهيمة الأنعام. تلك أضل عقيدة على وجه الأرض. فكل البشر مكلفون ومساءلون أمام رب العالمين، وهذه المهمة العظيمة، مهمة التكليف، هي التي تسعى المؤسسات التعليمية والتربوية لتهيئة الفرد ذكراً كان أو أنثى عليها، فيقوم على عقيدة صالحة في رب العالمين. يعلم أركان الإسلام الخمس طيلة فترة الدراسة، ويعلم أركان الإيمان الستة، ويعلم ما هو فرض عين عليه لا تبرأ ذمته إلا به. وأما تفاصيل العلوم فتلك راجعة إلى التخصصات، فكل يتخصص فيما يناسبه ويتناسب مع عقله ومع اهتماماته. هذا هو الغرض الأول، ولذلك هو مربوط بالتربية. ومن هنا سميت المؤسسات التعليمية في أغلب العالم بأنها مؤسسات تربوية تربي الفرد على الأخلاق والقيم والسلوك وتحمل المسؤولية. تلك هي الغاية العظمى. وإنما ننبه على هذا لينتبه الذين يضعون المناهج أو يرومون تعديلها أو تغييرها إلى هذه الوظيفة العظمى، فإن تركوها وفقط اعتنوا بالوظيفة الثانية فإنما عاملونا معاملة من لا دين له. الوظيفة الثانية هي تعلم العلوم النافعة، سواء كانت علوم التجارة أو الصناعة أو الطب أو الهندسة أو القانون أو السياسة أو ما شابه ذلك من العلوم الفنية والتقنية، والتي هي فرض كفاية على الأمة بأسرها، هي فرض كفاية يجب على الأمة أن توفر منها ما يحقق متطلبات الأمة ويسد حاجاتها ويحقق مصالحها. وهذه قد يستوي فيها المسلمون وغيرهم. فلا تختلف دراسة الطب في بكين ولندن والخرطوم إذا نظرنا إلى المهنة ذاتها، وكذلك علم المعمار، وكذلك علم القانون المحض، غير أن كل بيئة وكل أمة تتعاطى مع العلم انطلاقا من ثقافتها الخاصة. وإلا فهذه العلوم لا تختلف بين مسلمين وغير المسلمين. تلك وظيفة المؤسسات التعليمية، وعلى هذا توضع المناهج التعليمية والمناهج الدراسية مع مراعاة الأمور الفنية التي يعلمها المختصون. أيها المسلمون، كل مناهج في كل بلاد تنطلق من ثقافة تلك البلاد، فالبلاد الوثنية والهندوسية تصبغ مؤسساتها ومناهجها مفاهيمهم الوثنية والهندوسية، والبلاد النصرانية تصبغ مناهجها بالفكر النصراني، وكذلك اليهودية. وكذلك يجب أن تنطلق مناهج الدراسة ومواد التعليم في بلاد المسلمين من ثقافة المسلمين الإسلامية وعقيدتهم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ونظرة فاحصة في مناهج التعليم في الغرب مثلا، في أمريكا وأوروبا، تجد أن العلوم النصرانية خاصة على المذهب الكاثوليكي موجودة حاضرة في كل مناهج التعليم في أوروبا، بل إن من تلك البلاد من اشتط في هذا الشأن كاليونان، حيث فرضت تعاليم الدين النصراني الأرثوذكسي على كل دارس في مدارسها مسلماً كان أو نصرانياً أو يهودياً وكاثوليكياً أو أرثوذكسياً. أما بقية بلاد أوروبا فهي تدرس المنهج النصراني الكاثوليكي، ومن كان غير ذلك فليدرس دينه حيث شاء. وهذا ما يجري في البلاد الإسلامية في الغالب، أنهم يدرسون أبناءهم وبناتهم انطلاقاً من ثقافتهم ودينهم، ويتركون مساحة لأهل الأديان لكي يدرسوا دينهم في مراكز خاصة بهم. فلم يفعل المسلمون أكثر مما فعله الغربيون، بل قد يكون أدنى من ذلك. أيها المسلمون، أجرى الغرب دراسات واسعة وبحوثاً مكثفة في مناهج التعليم الإسلامية في البلاد العربية وغير العربية من بلاد المسلمين، وخلصت دراساتهم إلى أن المناهج التعليمية في بلاد المسلمين تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى تغيير. فإن قلنا لما؟ قالوا لأنها تبين أنها تغذي الإرهاب وتخرج من يحملون فكراً إرهابياً. نقول: من يحدد لنا ضابط الإرهاب؟ ما هو الإرهاب هذا الذي أرهبوا به العالم ولم يتفقوا له على مصطلح، بل كل يفسره بهواه وكما أراد وكما شاء؟ ما هو الإرهاب؟ هل العلوم التي تربي المسلم والمسلمة على أنه مسلم وأن من لم يكن مثله فليس بمسلم، هل هذا هو الإرهاب؟ ألستم تدرسون في بلاد الغرب وفي إسرائيل أن من لم يكن مثلك نصرانياً أو يهودياً فليس نصرانياً ولا يهودياً؟ فما الفرق؟ هل تريد المسلم أن يعتقد أن عباد الوثن والحجر واليهودية المحرفة والنصرانية الملفقة والإسلام كلها سواء؟ وإن لم يعتقد ذلك كان إرهابياً. هل أنتم تعتقدون أن الإسلام على الأقل كالنصرانية سواء، أم أنتم إرهابيون أيضاً؟ المناهج الدراسية لا تخرج إرهابيين ولا تغذي إرهاباً، لكنها تخرج من يحملون ثقافة إسلامية ومن ينتمون لدينهم ومن يعتقدون أن غيره باطل، وهذا حق لنا وحق لهم أن يعتقدون ما شاءوا أو أن يعتقدوا ما شاءوا. على أي حال، انطلقوا من هذا المنطلق وأنشأوا مؤسسات ودعموها بالمال، وقالوا لابد من تعديل وتغيير المناهج، وذكروا جملة من البلاد خصوها بذلك وشرعوا ونفذوا في بعضها، ولا يزال المشروع ساريا وقد أنفقت عليه ملايين الدولارات الأمريكية. أيها المسلمون، تغيير المناهج أو تعديل المناهج أو ترقية المناهج أو النظر في المناهج هذا أمر بدهي، لأن المناهج بعد فترة 5 سنوات 10 سنوات ينظر فيها، ومن خلال ملحوظات الأساتذة الناصحين الذين درسوا هذه المواد، ومن خلال ملحوظات بعض المختصين من أولياء أمور الطلاب والطالبات، تجتمع لدى الإدارات جملة ملحوظات هي كفيلة بالدراسة، فما كان سليما منها أخذ به، وما لم يكن كذلك ترك، فما أخذ به يعتبر نوعا من التعديل والترقية. فهذا أمر بدهي أن نعتني بمناهجنا وأن نبحثها وأن نستبعد ما فيه خلل وما فيه قصور نكمله وأن نرقيها طلباً للتجويد وحسن الأداء. أما أن ينطلق ذلك من عقيدة معينة ومن فكر محدد ويكون ذلك متاحاً لكل من جاء إلى إدارة المناهج ووزارة التعليم أو وزارات التعليم، فهذا أمر باطل لا يستقيم. لا يستقيم أن نترك الأمر بلا قوانين وأن نجعله لعوبة في أيدي الإدارات المتغيرة في بلادنا ومنذ الاستغلال ونحن في تغيرات. كلما جاءت أمة لعنت أختها وآلت على نفسها أن تغير كل ما فعلت، لا يستقيم هذا الأمر. هناك كليات ثابتة وهناك متغيرات، فانطلاق تعديل المناهج وتغييرها طلبا للترقية وللتجويد وللتحسين وإبعاد ما فيه ملحوظات، هذا أمر مطلوب، ولكنه يقوم على أسس وقواعد. هذه الأسس والقواعد تبدأ من مخرجات المؤتمرات التعليمية، حيث تدعو وزارة التعليم العالي أو مؤسسات التعليم العالي لمؤتمر تعليمي عام يدعى له المختصون من أهل العلم الشرعي والفني والتقني والقانوني والتربوي، على أن يكون ذلك شاملاً غير مقصور على حزب أو فكر معين. وبعد مباحثات ومداولات وبحوث وأوراق رائدها الحق ومعيارها العدل، تخرج توصيات. هذه التوصيات يسترشد بها المجلس العلمي في مركز البحوث التربوية بخت الرضا، ثم يخرج منها بتوصية يبعثها إلى مجلس الوزراء، هذا النظام، وفي لجنة مختصة فيه، ثم يرفعها مجلس الوزراء إلى لجنة مختصة في البرلمانات إذا كانت موجودة، ثم يناقشها البرلمان، ثم يجيزها ويعيدها إلى المجلس العلمي، ثم يطرحها المجلس العلمي للعمل مع تلقي الملحوظات وترصد ما ينتج من خلال التجربة، فيستقر بذلك المنهج الجديد. هذه الطريقة الصحيحة، وتكون مكشوفة وعلى الملأ، وكل الناس تشاهد المؤتمر ومن اشتركوا فيه وتطلع على الأوراق. أما شيء يفعل في الخفاء ويقال للناس في الإعلام قد اشترك فيه جملة من المختصين، من هم وماذا كتبوا وماذا قالوا، هذا لا يستقيم. إن كنا ننشد العدل والمصلحة ونريد الحق فتلك طريقة تعديل المناهج الدراسية، وسنجد أنفسنا لسنا بحاجة إلى كسح وتغيير كامل، وإنما سنجد أصولا ثابتة، وسنجد هناك ملحوظات نزيلها أو نواقص نكملها أو أشياء تحتاج إلى تعديل، ولا نكلف الدولة والميزانية الأموال الطائلة لأجل أن ننتقم من زيد أو أن ننتصر لعمر. وفقنا الله وإياكم لطاعته، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وآله وصحبه. وبعد، بعد زوال دولة أو حكومة الإنقاذ ومجيء الحكومة الانتقالية الراهنة، آلت المؤسسات التربوية خاصة وزارة التعليم العام ومركز المناهج والبحوث، آلت ضمن المحاصصات إلى حزب معين أو توجه معين أن تعلمونه، وذاك التوجه اجتهد في أن يبرز مناهج منطلقة من عقيدته وتوجهه الذي يرتكز على توجيهات غربية أشرت إليها سابقا أنها خاطبت البلاد الإسلامية والعربية بتعديل المناهج، فجاءوا يحملوا هذا التوجيه ووافق هوى في النفوس، فحصل من ذلك أمران: الأمر الأول مناهج جديدة بديلة، والثاني وهو مرحلي مناهج سابقة مع الحذف إلى حين أن تتبدل. ولكن ضاق الوقت ونقصت الميزانية، وأصلا البرنامج لم ينطلق من أسس وقواعد كما أشرت، فحصل اضطراب، وكان العام الدراسي كما ترونه، وبعض ولايات السودان يدرس الطلاب والطالبات في الأسبوع مرة أو مرتين ويتفاوتون في ذلك، ووصلت إلى بعضهم كتب لم تصل إلى بعضهم، وبعضهم يدرس ما لم يدرسه الآخرون، فصار هناك نوع من الفوضى والاضطراب. الذي برز للناس مما فيه اختلال كبير كتاب التاريخ للصف السادس، غير أن هناك اختلال كثير حتى في كتاب التاريخ في غير اللوحة التي أثارت الضجة هناك ملحوظات غاية الخطورة، فإن الكتاب أسس لأن تكون هوية السودان هوية وثنية، وامتدح ذلك كثيرا، وأشار إلى الممالك النصرانية ومجدها، وأشار إلى الممالك الإسلامية بعدها وحط عليها. مثل هذا لا يكون منهجا يدرس، وإنما مقالة تكتبها أنت وتمثل رأيك إلى غير ذلك. وكثير من القرارات الجديدة فيها ملحوظات كثيرة جدا، لكن الذي طفح هو كتاب التاريخ لما فيه من اللوحة المسيئة إلى رب العالمين. الذي نتج من ذلك أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا ومرسوما بتجميد هذه المناهج إلى حين، وشكل لجنة للنظر ورفع التوصيات. وهنا نعجب، كتب عليها ملحوظات شرعية بل فيها ضلال أثار الأمة بأسرها. وأرجو أن نكون منصفين، الذين يقولون هذه الضجة كلها وراءها فلول النظام وما شابه ذلك، هذا نوع من العبث. تستطيع أنت أن تعمل استبيانات، أدخل المساجد، أدخل الأسواق، أدخل المدارس، اذهب إلى عامة الشباب الذين على ضفة النيل في المنتزهات وسلهم عن هذا، فهل هؤلاء فلول؟ الشاهد، ما دام أن المسألة أثارت ضجة وعليها ملحوظات شرعية واضحة، وجاء قرار مجلس الوزراء بتجميدها، وجاءت توصيات اللجنة بالملحوظات عليها، حتى أنها ذكرت فوق 80 ملحوظة في كتاب التاريخ. فالسؤال، بأي وجه وزع كتاب التاريخ على الأخص، وبأي وجه يدرسه من يدرسه؟ لا سند شرعي ولا سند قانوني، فإن الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء جمدت هذا إلى حين، واللجان التي شكلها مجلس الوزراء مع أننا لا نثق في حياديتها، لكن يشكر لها أنها ذكرت أن هناك ملحوظات لا يستقيم الكتاب مع وجودها إلا بعد تعديلها. إذن على أي شيء نستند عندما نوزع هذا الكتاب؟ يبدو أننا نستند على شيء من الفوضى والحزبية والفكر الثوري لا غير، وهذا لا يستقيم. ومن هنا الذي أراه أنه ما دام هذا التجميد ساري، وما دام اللجنة تقول هناك ملحوظات لا بد من مراعاتها، أنه لا يجوز لأي مؤسسة أن توزع هذا الكتاب، فإنها تعصي الله ورسوله ثم تعصي الحكومة القائمة. ولا يحق لأي مدير أن يسلم هذا الكتاب للأساتذة أو التلاميذ، بل يغلقه في الدرج أو في الرفوف. فلو وزع هذا الكتاب للطلاب، فالذي أراه أن على أولياء الأمور أن يستلموا هذا الكتاب من الطلاب والطالبات، لأن هذا الوضع الآن القانوني. أما أن يقال من يعتدي على هذا الكتاب فإنه يعاقب كما بلغنا ولا ندري صحة ذلك، فالأولى منه أن يعاقب من وزعه ومن سعى إلى تدريسه، لأنه خالف حتى قرار الحكومة الانتقالية. على أي حال، هذه المناهج أمانة في أعناق المسؤولين، ومن يظن أنه سيفعل ما يشاء ثم يموت في آخر عمره ثم ينتهي الأمر فإنه واهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والسائل هو رب العالمين الملك الجبار يوم يقوم الناس ليوم عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم يموت حين يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فنحن مسؤولون، هذه أمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فأولياء الأمور أمانة في أعناقهم، أولادهم من بنين وبنات، الأساتذة والمدرسون، هؤلاء الطلاب والطالبات أمانة في أعناقهم، من يضعون المناهج والمسؤولون على الوزارة، هؤلاء الطلاب والطالبات أمانة في أعناقهم. والله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ومن أراد لهذه الأمة وهذه البلاد خيرا ورحمة ورفقا، فاللهم أجر الخير على يديه وأرفق به ووفقه يا رب العالمين. ومن أراد بنا وببلادنا شرا وسوءا ومكرا وكيدا وشق على أمتنا وبلادنا فاللهم اشفق عليه. أسأل الله أن يوفقنا لصالح العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن بلادنا هذه البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة أهل السودان على الحق والعدل وما فيه الخير لبلادهم والسعادة لشعوبهم. اللهم هبنا عيشا سعيدا وملكا رشيدا، إنك ربنا جواد كريم. صل يا ربنا وسلم على خير النبيين وقوموا إلى صلاتكم. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري.